والدي ووالدتي إثر مرض أليم ألم بهما وهم لم يؤديا فريق الحج، وأنا اليوم أريد أن أحج عنهم، ولكن أنا لم أحج الفريضة لارتباطي بعمل رسمي، وهل يجوز لي أن أحجج عنهم غيري بأجر أجرة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، إذا حججت عن ثمان جزاك الله خيرا. لكن فكرة طيب يا رجل طيب حتى يحج عن هذا وعن هذا في وقت الحالة، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.